نعم يا سيدي نعم. Now! سيدنا الحسين نصر ومدح. هذه الجوابات والحاجات الحلوه بتاع المدرسه بتاع النهارده الصبح بقى والفجر والحاجات العظمه دي يا اخي. الله اكبر. لسه يا سعدون لسه شوي لسه جاي على طول اهو. بصق وبصق الله بصق قوي وعلى مهلنا خالص وما ورناش حاجه ابدا. ايه تعال يا شيخ امين. سلام هي حتى نطلع الفجر. اما الام صح هذا شكله طيب انا عايزها كده. وهو القاهر فوق عباده. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عظمي الله. وهو القاهر فوق عباده. كده كده كده كده كده كده كده. طيب طيب يا شيخ طيب. الله Thank you. يا رب يا رب. وهو القاهر فوق عباده أنتم تشركون. قوي قوي قوي. الله لا بأس يا مولانا. الله الله الله الله الله الله يا سلام. فيضيق بعضكم فستر يا تمام كده كده يا سيدي ما شاء الله. انظر كيف صرت آيات لعلهم يقرؤون. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي طيب طيب طيب يا الشيخ. وما الذين يتقون Thank you. بس انا قد كنت الاثنين اقول له موصيك وامرنا لنسلم لرب Yeah. كويس أوي أوي أوي أوي. الله Oh, حلاوة كده يا حلاوة كده اتبسط ولا كده اتبسط ولا كده يوم ينفق في Thank you.